في جماعة قالوا احنا عندنا فدا بس هنجيبه بعدين. فالرسول خاف لا يكونوا عاملينها لعبة عايزين يختانونا وبتاعوا جدين. فالله قال له وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني ادالهم الايه الجزاء، والله عليم ايه حكيم.